بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. فيه وظائف في الجسم لو حاول الإنسان يتدخل فيها بإرادته يفسدها. مثلا لو حاولت تخطط للنوم ما تنامش، لو حاولت تجيب النوم بإرادتك النوم يهرب منك ما يجيش، لو فكرت في هضمك يرتبك هضمك، لو تدخلت في تنفسك يضطرب تنفسك، لو فكرت في توازنك وانت بتتمرجح على حبل تقع، لان دي كلها وظائف ربنا برمجها في الخلايا وجعلها آلية تحصل من نفسها من غير تدخل. وظائف الإنسان اتولد بيها مبرمجة جواه، وفي أنشطة أخرى ما بنتولدش بيها لكن بنتعلمها وبنتمرن عليها، زي المشي والجري، ركوب البسكليت، الدق على الآلة الكاتبة، على البيانو، على الكمانجة، تريكو. دي حاجات ما بنتولدش بيها لكن بنتعلمها ونتدرب عليها، وبعد كده تبرمج وتحفظ في الخلايا، وتبقى بعد كده تحصل تلقائية بمجرد استدعائها فورا، تحصل من غير تفكير. ازاي بتتم حركة تلقائية زي المشي؟ دي حكاية عاوزة تنظيم عصبي غريب. أولا الطفل وهو بيمشي أول خطواته بيتدعور، بيقع على ظهره، بيقع على بطنه، بيتكعور. كل حاجة بتحصل لازم تطلع على شكل إشعارات إلى المخ، لازم يصل إلى المخ أول بأول إشعارات من كل منافذ الحس، من العين، من جهاز التوازن، من العضلات، من المفاصل، من الجلد، من كل حتة تطلع للمخ إشعارات تقول له فلان وقع، مال على اليمين، مال على الشمال، الكعور، الدعور. المخ يبعت إشارات فورية إلى العضلات المختصة يقول إن فيه غلطة في الحتة الفلانية، ما كانش صح إن العضلة الفلانية تنقبض انقباض كلي، لا تنقبض انقباض جزئي، وبدال الميل على اليمين لا ميل على الشمال، بدل ما ترمي نفسك لقدام ارمي نفسك لورا. تعليمات اول باول من المخ بتصلح الموقف. هذه التعليمات بتنزل لجميع العضلات المختصة وللمفاصل وللعمود الفقري وللهيكل العظمي، كله بيشترك. تطلع تاني اشعارات تقول للمخ تمام، الوضع تمام. المخ يعمل اشعار بان ايه التعليمات دي تسجل في مراكز تخزين تعليمات معلومات، مراكز تخزين معلومات في المخ. كل ده يتكتب التصليحات والغلطة وازاي حصلت وازاي تسجل وتبرمج مرة واثنين وثلاثة واربعة ومرة واثنين وثلاثة واربعة. لما خلاص الأشرطة تتملى وخلاص بعد كده تحصل بمجرد استدعائها فورا ومن غير ما الطفل يفكر. توصل بيه عمال بيمشي ما بيقعش من غير ما يفكر، وبعدين يجري ما يقعش، وبعدين يبرطع، وبعدين يبتدي بقى يعمل العاب رياضيه عجب. واحنا بنشوف بقى في الاولمبياد اعاجيب القفز والنط والحاجات دي كلها تلقائيا من غير الواحد ما يفكر. عمليه عجيبه. العمليه دي عشان تحصل تحتاج لاشعارات تطلع لفوق من جميع منافذ الحس، وبعدين كابلات تنزل من المخ فيها تعليمات لكل العضلات المختصة، وبعدين مراكز تجميع معلومات، وبعدين مراكز ربط، وبعدين مراكز تحليل. 45,000,000,000 وصلة عصبية جوه جسمك، 45,000,000,000 وصلة عصبية. يعني انت اشبه بسنترال فيه وقاعد فيه 45,000,000,000 موظفة سنترال عمالة توصل وتفصل. شيء رهيب. ده الإنسان قارة، قارة كون مش قارة، كون عجيب له جغرافيته وما جهله. في العين وحدها، العين الواحدة فيها 1,500,000 كاميرا تلفزيونية مجسمة بالألوان، 1,500,000 كاميرا جوه العين دي، كل كاميرا حجمها 1/1000 من الملي. هذه الكاميرا اللي بتعمل باللون والتجسيم 1/1000 من الملي، يعني العين الواحدة فيها معدات أكتر من كل المعدات اللي موجودة في جميع الاستوديوهات التلفزيون اللي في العالم كله، أضعاف مضاعفة كمان في التجهيز والمعدات. وفيها أجهزة لضبط النور والظل والإضاءة واللون والتجسيم، لسه العلوم بتاعتنا ما وصلتش إليها. عين واحدة فيها أكتر من مجموع المكانات اللي في جميع استوديوهات العالم كله أضعافا مضاعفة، وفيها معدات ما نعرفهاش. دي عين واحدة، طب ده في عين كمان، وفي ودن هنا وودن هنا، وفي لسان بيتذوق وأنف بتشم وجلد بيحس، وبعدين في غير كده كمان العقل والضمير والوجدان والنفس والروح، كل ده داخل في بعضه ومتناغم في حالة هارموني جميل وتنظيم وانضباط عجيب، مش حاجة ضد حاجة، لا كله بيأيد بعضه، بيعمل مع بعضه كون غريب متناغم اسمه أنا وإنت. عشان ما نتوهش وننسى الكلمتين دول، تعالوا نشوفهم ونشوف جسمنا بيتصرف ازاي في الفيلم اللي معانا. بتعمل التريكو ما بتبصش لإيديها في تلقائية تامة من غير أي تفكير، بتدق على الآلة الكاتبة، بتبص ناحية تانية، إيديها في حتة وعينيها بتبص في حتة تانية عشان تنقل ما بتفكرش. الصوابع بتشتغل في تلقائية، السواق بيسوق ما بيفكرش، بإيده اليمين يعمل نقلات الفيتيس من غير ما يبص، الراجل العجوز وبيعمل نفسه الشاي على اللبن والبتاع والسكر من غير ما يبص تلقائيا، خلاص حركات اتحفظت واتبرمجت، اتبرمجت في الخلايا وبتتم تلقائيا. كل ده من غير ما بيبص، خلاص بقت حاجات تلقائية. بتطلع السلم من غير ما بتبص رجليه، احنا بنطلع السلم بالليل من غير ما نبص، تلقائية. شايف بقى ده السر الغريب بقى هنا، الحبل الشوكي العجيب اللي فيه الكابلات اللي طالعة نازلة، تطلع الكابلات للمخ وينزل من المخ أوامر في الكابلات، كل ده ماشي 45,000,000,000 وصلة عصبية بتشتغل في وقت واحد عشان هذا الممثل يمثل في تلقائية جميلة. كل هذه الأجهزة العجيبة، السنترال اللي هو 45,000,000,000 وصلة، 45,000,000,000 موظف بيشتغلوا على الإشارات طالعة نازلة عشان هذا الممثل يكون عنده هذه التلقائية الظريفة، تحس انه بيمثل ومش بيمثل، تحس انه تلقائي، بتطلع منه الحركة تلقائية جميلة. كل ده بيروح للمخ، القيادة الكبرى، القيادة اللي فوق دي، مركز الأركان. المخ فيه مركز لكل نشاط، كل تجعيدة. هنا هنا الحتة اللي علمناها بالبني الغامق ده مركز الدراع، مركز جميع حركات الدراع في الحتة دي، كل جزء من الدراع له خلايا. الحتة اللي فوق دي اللي بتنور وتطفي ده مركز عضلات الكتف، كل حركة في الكتف لازم تيجي من فوق، دي الدراع، دي أي حركة في الدراع يجيلها من فوق من الحتة دي أوامر. الحتة اللي تحت دي خاصة بالكف والأصابع، جميع حركات الأصابع يجي لها الأوامر من هذا المكان في المخ اللي بتكتب آلة كتبة، كل صوابعها بتتحرك بناء على أوامر هذا المركز اللي شفناه واللي بتعزف بيانو واللي بتعمل تريكو، ما بتبصش مين اللي بيشتغل لها هذا الجزء اللي هو مركز حركات الأصابع. بينزل منه الكابلات زي ما هنشوفها كده، تنزل على طول على الحبل الشوكي وتعمل وصلة على اليمين بالمخيخ اللي تحت ده. بتنزل هذه الكابلات من فوق ويحصل لها تصالب، تصالب يعني الجزء اللي اليمين يروح الشمال والشمال بيروح اليمين، يعني مركز الذراع اليمين في جزء الفص الشمال ومركز ذراع الشمال في الفص اليمين نتيجة هذا التصالب الموجود. بعد هذا التصالب يخش الكابلات دي تنزل في الحبل الشوكي. في الحبل الشوكي التنانة نازلة لغاية ما تيجي عند العضلة المطلوبة. لما تيجي عند العضلة المطلوبة يحصل تفريغ للشحنة العصبية في الخلية أو العقدة المطلوبة بالضبط، تفريغ كهربائي على طول. أهو نازل الكهرباء تنزل على طول في الحتة دي، هتطلع في الأعصاب الطالعة دي وتروح للدراع للأصابع لنفس الحتة المطلوبة. ده تفريغ عصبي بيحصل في خلية، خدنا خلية واحدة بس، فالخلية تبعت على طول كله يروح للعضلة المختصة في الأصابع، دي عضلات الأصابع وصل لها الأمر. كذلك الطفل اللي حكينا عنه، هذا الطفل باستمرار الإشعارات طالعة نازلة عشان تصلح أي حركة. اللي احنا شايفينه دي خطوط اتصال، 45 ألف مليون وصلة عصبية في خدمة هذا المبارز عشان تدينا في النهاية الحركة الرشيقة الجميلة دي، التوازن التلقائية. كم عضلة بتشتغل في نفس الوقت مع العين مع الودن مع كل شيء غريب. هنا بنشوف مركز مختص بالتوازن تحت المخ البني ده اسمه المخيخ، ده مشترك بعملية في التوازن، وهو مركز التوازن في الجسم كله هو المخيخ. أي حاجة تحصل لهذه الممرات العصبية تكون نتيجتها المرض. ده مريض بالزهري اللي هو السيفلس وحصل له تلف في الممرات العصبية، الممرض بيقول له شاور على مناخيرك، شوفوا بيحاول ازاي، ما يعرفش ايده تروح ناحية تانية، شاور على مناخيرك، ما يقدرش، بيروح حتة تانية لان حصل الممرات نفسها حصل فيها تلف، الممرات العصبية حصل فيها تلف. شفنا هنا الممرات العصبية، وبعدين شوف التفاهم بين المراكز، كل مركز يرد على التاني في ربط بين الاثنين. المخيخ بيتصل بفوق بمراكز حركة الدراع وبينسقوا مع بعض، يحصل عملية تنسيق بينهم وبين بعض عشان نوصل في النهاية للتلقائية الجميلة اللي بنشوفها. ده بيطلع سلم تلقائيا ما بيفكرش، التلقائية ما تحتاجش الذكاء. احنا هنعمل تجربة هنا، بناخد صورة بالليل وهو طالع بيطلع من غير ما بيفكر، هنعمل عليه تجربة جميلة قوي. هنيجي نشيل درجة من درجات السلم، ما نقولوش من غير ما يعرف خالص، هنشيل درجة من درجات السلم، وبذلك هنفاجئ مراكز المعلومات اللي في مخه بحاجة مش مجهز له، هو مش متجهز هيفاجئ. هنسيبه خالص على عماه وبالليل نصوره بأشعة تحت الحمراء عشان ما ياخدش باله، طالع زي كل يوم. شوفوا فجأة فوجئ بشيء مش في حسابه، توقف كل جهازه العصبي توقف. لو خلاص يعني هنا مش عملية ذكاء، هنا في شيء جديد طرأ، حق الكعبل، لأن دي حاجة جديدة في مش مكتش مكتوبة في الخلايا، مش مبرمجة في الخلايا. دي اللي شايفينها دي عمل الخلية الخاصة بخزن المعلومات، واللي شايفينها دي العمليات الاتصالات المستمرة كهربائيا اللي عمالة بتحصل في هذا السنترال العجيب. نوع تاني من النشاط، نشاط بيبقى آلي أوتوماتيكي، بيشرف عليه جهاز عصبي تاني اسمه Autonomic Nervous System، بيعمل Automation. ده جهاز بقى مالوش دخل بإرادة فيه خالص. الهضم مثلا، المعدة عمالة تفرز دلوقتي حامض الهيدروكلوريك والخمائر البيبسين عشان تهضم الأكل. مجرد ما الواحد يأكل آليا أوتوماتيكيا المعدة تفرز هذه الخمائر والأحماض أوتوماتيكي من غير ما الواحد يضرب. يبتدي بعد كده الأكل يتحرك يروح للإثنى عشر، تبتدي المرارة تصب أوتوماتيكيا، يجي لها أوامر من الجهاز العصبي اللا إرادي بأنها تصب المرارة، وفي نفس الوقت قنوات البنكرياس تصب الخمائر. كل ده يمشي يروح على الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة احنا شايفينها عمالة تنقبض انقباضات دودية عشان تحرك الأكل فيها. هذه الانقباضات برضو منظمة عن طريق أوامر من الجهاز العصبي اللا إرادي، وبعد كده إفراز بيحصل جوه الأمعاء. كل دي خمائر لهضم النشويات والبروتينات والدهون جوه الأمعاء، بتفرزها الأمعاء أوتوماتيكيا بناء على أوامر عصبية وغدد، وكل ده بيتم أوتوماتيكي من غير ما الواحد يضرب. ده نوع تاني من النشاط بنسميه النشاط الآلي، وله جهاز منفصل خاص به اسمه Autonomic Nervous System أو الجهاز العصبي اللا إرادي Involuntary، حاجة من غير ما الواحد يضرب بيها بيتولد بيها. دي حاجات بقى مش بنتعلمها، بنتولد وجسمنا فيه البرامج دي متبرمجة فيه. ده مقطع ده احنا دخلنا جوه بقى المعدة الدقيقة، هنخش جوه الامعاء الدقيقه ونشوف بيحصل ايه، ونشوف شكلها ايه من جوه. نلاقيها مبطنه بغشاء مخاطي، وان فيها زوائد بيسموها الخملات، زوائد زي القطيفه كده. هذه الزوائد متخصصه في الامتصاص، تمتص المواد المهضومه والغذاء المهضوم وتوصله للدم. هي شايفينها دلوقتي بالمنظار المعوي، شايفينها من جوه على الطبيعه، وبتلمع مغطاة بالمخاط. بعد الهضم هذا الغشاء والزوائد اللي موجودة في الغشاء تمتص المادة المهضومة وتوصلها للدم. دي الزوائد الخملية أو زي القطيفة دي، بنكبر واحدة فيهم، هنكبرها أكبر بقى تكبير كبير عشان نتفرج عليها. بنشوف البطانة بتاعة الخلايا، خلايا مخاطية مبطناها. هذه الخلايا لها خاصية الامتصاص، هنكبر خليتين ثلاثة منهم بيمتصوا. شوف بنشوف الامتصاص، عملية الامتصاص بتحصل ازاي. تمتص الغذاء من الشمال هتوديه لليمين عند شبكة الأوعية الدموية والشعيرات. هنا هيخش كل ده، يخش الدم بعد كده، وبعد كده يطلع للكبد. هنا شبكة الشعيرات كلها موجودة عشان تتسلم الغذاء المهضوم. كل دي عمليات بيهيم من عليها شبكة عصبية خاصة بيها ملهاش دخل في الإرادة خالص. شبكة بتنظم زي تمام مراكز الأوتوميشن اللي بتنظم المصانع من غير ما عمال يقعدوا يشغلوا المكن. هنا الشعيرات بتسلم لأوعية أكبر وأكبر، وبرضو هذه الشعيرات بتهيمن عليها شبكة الأعصاب اللا إرادية، نظام الأوتوميشن اللي حكينا عنه. دي الأمعاء الغليظة وحركة الأمعاء الغليظة عشان إخراج الفضلات. هذه الحركة بتنظمها برضو الشبكة العصبية اللي بنسميها Involuntary Nervous System، أو اللي هي بنسميها الجهاز العصبي اللا إرادي. في الواقع ان الحكومة اللي بتحكم اجسامنا بتشبه الحكومة الفعلية، بتشبه الحكومة الفعلية في ان لها مستويات عمل. في ادنى مستوى بنلاقي الخدمة السيرة والسكرتارية وقلم الشطب وديوان الموظفين والارشيف. لأعمال الروتين والنشاط الآلي. بعد كده بنلاقي جهاز تخطيط ووزارة تخطيط، ونطلع فوق لغاية ما نلاقي في الآخر القيادة، ونلاقي الحاكم اللي هو بيقعد ويفكر ويستلهم ويبتكر الخطط الجديدة أو المشروعات الجديدة عشان الحكم. نفس الحكاية برضو في الإنسان والحكومة اللي بتحكمه. يعني الحكومة اللي بتحكمنا لها برضو مستويات عمل زي كده. الحكومة اللي بتحكمنا لها مستوى أدنى، مستوى الواطي خالص، ده النشاط الغريزي، الحاجات اللي بتتم بالغريزة والحاجات اللي بتتم بالآلية زي اللي شفناها في وظائف الهضم والامتصاص والإخراج والتنفس ودق القلب والضغط الدم. كل دي عمليات آلية بيشرف عليها نظام روتين مخصوص على أدنى مستوى من الحكومة بتاعتنا. حاجة اللي يا لذلك بعد كده نظام تلقائي بياخد الخبرة الجديدة اللي احنا بنتعلمها ويسجلها ويبرمجها ويحفظها ويخزنها في مراكز معلومات. دي نظام. فوق كده مستوى أعلى من كده الجانب الواعي اللي بيفكر ويخطط. فوق كده آخر بقى على الزروة بنلاقي الجانب الإشراقي من البني آدم، الجانب الإشراقي من جهازنا العصبي اللي هو بيستلهم ويستوحي في الفنان والكاتب والمخترع وإلى آخره. على أعلى زروة من هذا المعراج نجد النبي، النبي اللي تتجلى فيه أعلى المؤهلات والقدرات. ده بيبلغ إن هو يشف ويرف ويطهر لدرجة إن هو يبقى مؤهل لأن هو يسمع من الغيب، يكالم الملائكة، يستمع إلى ربه، يعدي الحاجز بقى العالم الآخر ويسمع الحاجات اللي ما احنا نقدرش نسمعها. دي أعلى مستوى. الكافر يقول لك ماذا معقول؟ ما أنا معقول واحد يكلم الملائكة ولا يسخر الجن ولا مش عارف يستمع إلى ربه أو يجيله من ربه إلهام أو الله. طب ما أنت بتكلم أمريكا، ما أنت بتتصل بالأمر، الفلكي بيشوف على بعد 1,000,000,000 سنة ضوئية وبيسمع همسة على أطراف المجرة. يعني مستبعد أن يكون حد أزيد شوية من كده، حد وصل لأكتر من كده فقدر يعدي العالم الآخر ويكالم الملائكة وينكشف له الغيب. هي الحكاية معقولة، هي المسألة مش عدم معقولية من الكافر، لا، هي المسألة مش معقولية وعدم معقولية، لأنها معقولة جدا. احنا لما بنقيسها بالمستويات اللي وصلنا لها ونتصور ان ممكن واحد يتفوق شوية فيبقى كذا كذا، ده معقول. إنما هي مش عدم المعقولية هي سبب احتجاج الكافر، لا، هي في نظره معقولة برضو، لكن هي كبرياء. كبرياء، مش متصور إن يبقى في حد أحسن منه، مش قادر يبلع إن في حد تفوق عليه. عاوز يقول لك لغاية الأمر نسمع على أطراف المجرة إنما واحد يتفوق ويوصل يكالم ملائكة ويستمع إلى الرب سبحانه وتعالى، مش طايق دي، مش عاوز يتصور إن في حد أحسن منه. ومش بس كده، هي هنا الكفر، هنا مش مسألة عدم تصديق ولا عدم معقولية، المسألة معقولة حتى في نظر الكافر، لكن الحكاية إن الدين هيضع عليه تكاليف والتزامات، وهو مش عاوز حد يريس عليه، مش عاوز حد يقول له ده حرام وده حلال، مش عاوز يتصور انه يبقى محاسب قدام اي كائن حتى لو كان هذا الكائن هو الله سبحانه وتعالى، مش قادر يتصور انه هو المفروض يبقى تابع، انه هو يبقى تابع لحد اي حد حتى لو كان النبي في كماله، مش طايق دي. يبقى اذا المسألة كلها الكفر سببه مش عدم المعقولية، مش الغرابة، ما بقتش دلوقتي الحكاية دي فيها اي غرابة ولا بقت فيها اي عدم معقولية، ده بقت شيء طبيعي ومفهوم، لكن هي الكبر والعناد. وان الكافر مش متصور في حد يبقى اعظم منه، ولا عاوز حد يريس عليه ولا حد يقول له ممنوع، هنا تقف عند حدك انا هحاسبك، مش طايق دي. وهو ده سبب الكفر، وليس عدم المعقولين ولا عدم التصديق، لا. وهو كفر إبليس ما كانش إنكار لله، لا، ما هو ربنا بيكلمه، هو بيقول لربنا أنظرني، امهلني يا رب وانا حوريك البني ادمين اللي انت عاوزني اسجد لهم، امهلني بس اديني، لا مش عاوز اموت، اديني فرصه ها الى يوم يبعثون عشان انا حوريك هعمل فيهم ايه، ووريك يا رب ان دول ما يساويش 3 مليم. اذا هو بيكلم ربنا، يبقى مش بينكره، هينكر ايه؟ وربنا بيقول له انك من المنظرين امهلتك. يبقى اذا هذا الحوار يدل دلاله قاطعه ان ابليس ما هوش كافر بالمعنى اللي هو بيقول مش معقول في ربنا، لا، ده شايف ربنا وبيكلمه وربنا بيقول له، هو بيقول لربي يطلب. يبقى اذا هو مؤمن بوجود اله، دي حقيقه، انما كفر ابليس الكبر لما بيقول خلقتني من نار وخلقته من طين، انا اسجد اللي مش عارف اسجد لمن خلقت طينا. يبقى اذا المساله كبر، كفر ابليس كبر وعناد ومكابره، وبعدين يغلط وما يعتذرش كمان، وبعدين يسوق فيها، امهلني وانا اوريك ان دول ما يساويش 3 مليم. دي مساله كفر ابليس ما كانش كفر انكار ولا كفر عدم ايمان بمعنى، لا، ده كفر كبر، وده أسوأ درجات الكفر. ليه؟ لانه هو في النهايه المتكبر لا يؤمن الا بنفسه بقى، ما خلاص حط نفسه فوق، عمل راسه براس ربنا خلاص، وكمان مش طايق حد يقول له وقف عندك. ها، فين ده من تواضع اينشتاين العالم العظيم؟ في بعد علمه اهو ده راجل اكبر عالم، بيقول ايه؟ بيقول كلما ازددت علما اشعر انني ازداد جهلا، لان بينكشف له قد ايه صغر حجم المعلومات اللي وصل لها بالنسبه للطموح والمجهول اللي قدامه. كلما ازددت علما اشعر أنني ازددت جهلا، ويخيل إلي أحيانا أن الفرق بين أعلم عالم وأجهل جاهل بالنسبة للحقيقة المطلوب معرفتها فرق لا يكاد يذكر. شوف التواضع. فإذا المسألة اللي هي حاسمة في قضية العلم والجهل والإيمان والكفر هي نقطة التواضع والكبر، هي فعلا الفيصل الحقيقي في موقف الإنسان في هذه القضية الكبرى، قضية الإيمان والكفر وقضية العلم والجهل. سرحنا شوية لكن نرجع نسأل في موضوعنا، يا ترى إيه الحكمة في التلقائية والآلية اللي أودعت في الإنسان؟ ليه ربنا ما جعلش كل أعمالنا اختيارية إرادية؟ ليه ربنا ما جعلناش مختارين في كل أنشطتنا؟ ليه ربنا جعل 80% أو أكتر من الأنشطة آلي بيتم من غير تدخلنا، أو تلقائي يحفظ ويتبرمج ويتم من غير تفكير؟ ليه؟ لا، ده في حكمة خطيرة أوي، في حكمة خطيرة جدا، لأن أولا ربنا أراد أنه يعزل هذه الأجهزة الحيوية عن منطقة المزاج والهوى، يعني مسألة دق القلب وضغط الدم وانقباض الشرايين وانقباض الأمعاء والهضم والتنفس والعمليات دي كلها، ده هي كل شيء. فلما يديها لك يديك مفتاحها كمان، وانت إنسان بتاع هوى، الإنسان بطبيعته لما يقول له اختار هيتعاجب، خلاص مش هيعجبه حاجة، يروح موقف القلب يقول استنى وقف التنفس أنا مش عاجبني، والعين دي مش ما أنا مش عارف إيه، خلاص يوقف الأجهزة كلها. فربنا لأن هذه الوظائف حيوية جدا، ربنا عزلها عن منطقة المزاج والهوى وخلاها إيه؟ خلاها تحصل آليا، آليا من غير تدخل. نمرة 2، لأن ربنا بيحبنا جدا وبيشوف إن إحنا يعني خلقنا فعلى أحسن تقويم، وإن إحنا يعني أراد ربنا يفرغنا يحررنا من الوظائف الدون دي، حكاية هضم تنفس إخراج بتاع، لا ده خليها علينا. ليه؟ لأن عاوز يحررنا من حكاية الخدمة السايرة وحكاية الروتين دي ويفرغنا لما هو أعظم. إيه هو ما هو أعظم؟ للتفكير فيه. هو أعظم معلوم الله سبحانه وتعالى، أعظم وأشرف المعلومات. ها؟ والعظيم هو من ينشغل بأعظم المعلومات. وربنا أراد إن هو يفرغ عقولنا ونخلينا متفرغين للحاجات الكبرى، المثل والقيم والتأمل الحق وتأمل الجمال وتأمل صنعته وتأمل آياته والتعرف عليه. التعرف عليه هي أعظم وظيفة للإنسان، التعرف على أعظم معروف هو الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر كان يقتضي أن ربنا يحررنا من كل الوظائف الدون دي ويجعلها آلية تحصل من نفسها عشان ما تضيع. لكن للأسف ربنا فرغنا وجهزنا، ومع كده برضو نرجع مش عاوزين ننشغل إلا بهم بطننا برضو. الله، طب ما سيبه عليا، ده أنا فرغتك حررتك منه. أنا ما فيش فايدة في دونية كده في الإنسان تخليه في النهاية برضو يلف يلف ويرجع مهموم ومشغول بهم بطنه ومسألة الجنس ومسألة مش عارف إيه. أنت مالك؟ دي حاجات آلية مش شغلة. لا، في دونية فيه، وبالطريقة دي بيضيع عمره، مع أن ربنا ادانا إمكانية أن احنا نركن الحاجات دي علينا، نسيبها تحصل دي حاجات كلها تلقائية. تفرغ لي أنا بقى، أنا الله سبحانه وتعالى، أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أنا أشرف الموجودات انشغل بي، أنا وفرت عليك الباقي ده كله في أجهزة في خدمة سايرة بيعملوه عنك. لكن يرجع الإنسان برضو يحط مناخيره في الطين وبرضو يعيش وهمه وليله ونهاره بطنه. مشكلة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.